الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه ليلة الأحد من يوم السبت الموافق 19 من شهر رجب لعام 2020 من الهجرة النبوية على صاحبنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ودرس اليوم هو باب الوضوء. الوضوء في اللغة من الوضاء، مشتق من الوضاءة الحسن، لأن الوضوء يحسن المتوضي ويزينه ويبدي عليه إشراقة، ويكون من الوضاءة وهو الحسن. وأما في الإباحة فهو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. استعمال الماء يخرج استعمال غيره بالسرعة، لأنه لا يسمى ليس وضوءا وإنما هو تيمم، ويسمى الجميع طهور، يعني طهور أحد يكون يدخل فيه الماء ويدخل فيه التراب. لكن بالنسبة إلى الوضوء إذا أطلق فإنه ينصرف المصطلح الشرعي إلى استعمال الماء، وأما استعمال التراب فإنه يكون بماء يسمى اسما آخر لا يقال وضوء وإنما هو تيمم. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة التي نص عليها القرآن في آية المائدة، وهي الوجه واليدين إلى المرفقين، الرأس مع الأذنين، والرجلين إلى الكعبين. فبصفة مخصوصة يقصد في هذا يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، الصفة الشرعية التي جاءت الأحاديث النبوية عن الهدي النبوي على صحيحها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد نقل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدد كبير وجم كبير من أصحابه رضوان الله تعالى عليه، وكانوا بعد ذلك إذا أرادوا أن يعلموا الناس يقولون أن نعلمكم أو نقول نتوضع لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل منهم يصف أو يذكر الصفة التي شهدها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كما هو معلوم من هديه أنه كان يتوضع ثلاثا ثلاثا ويمسح الرأس مرة واحدة على الصحيح. وقد توضع النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مره مره ومرتين مرتين، فهذا فيه دلاله على التوسيع على الامه. ولكن الوضوء الاكمل ما كان الوضوء فيه ثلاثا ثلاثا في كثره رواته، ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه قدر المستطاع. ولا شك ان الوضوء يذهب ماؤه يذهب في السيئات، وقد جاءت الاحاديث الصحيحه ان الذنوب تخرج مع الماء او مع اخر قطر الماء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى تفضل به على امه محمد صلوات الله وسلامه عليه، اذ جعل لها هذا الوضوء لتخفيف ما تشترطه من السيئات. فان الانسان ينظر ونظره لا يكون كله حلال، يكون منه ما هو حرام، وكذلك قد يتكلم وما أكثر الكلام في أعراض الناس فيكون أيضا وقع واجترح حرام، وكذلك قد يتناول بيده أيضا يتناول بيده شيئا من الأمور المحرمة أو المكروهة، وهكذا رجله فإنه يمشي بها إلى أن يقع في الغلط والخطأ، فكانت هذه الأعضاء معرضة لاجتراح السيئات.

ما هو القدر الذي يمسح؟ هل يمسح مثلا ثلاث شعارات كما يطلق عليه في مفهوم اللغة أن الله سبحانه وتعالى أطلق وقال يمسح، فما يصدق عليه أنه ممسوح أو مسح يكتفى به؟ هذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى. وأول على هذا في على اللغة، على اللغة مصطلح اللغة. وأما أبو حنيفة قال ربع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، والرأس تقريبا هو عبارة عن أربعة أقسام، يعني هذه المقدمة والمؤخرة والفودان، هذا فود وهذا فود، وهذه مقدمة وهذه مؤخرة. فيقول تكتفي بالربع، يرى أن الربع لا بد منه، فما نقص عن ذلك فلا يصح. وأما مالك وأحمد رحمهم الله تعالى فذهبا إلى الأخذ بالسنة، وأنه لا بد من تعميم الرأس بالمسح. وقول الإمامين الجليلين أقوى في النظر الفقهي، وكذلك أقوى في الأدلة، أقوى في الأدلة، ولو لم يكن معهم إلا فعله صلى الله عليه وسلم فهو المبين. وعندئذ يرتجع أيضا مصطلح اللغة. ليش؟ لأن اللغة يطلعها مصطلح إذا لم يرد في الشرع، فيرجع فيه إلى لغة العرب، لكن ما دام ورد في الشرع اصطلاح فيلقي مصطلح اللغة، ما عاد له، يعني لا لا ليس له معنى، مصطلح اللغة لا ليس له معنى ولا يكون حجة. ثم أيضا يعني التكميل على العمامة هذا دليل على أنه واجب التعميم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالنسبة للنساء، لعل النساء يعني أخف بكثرة الشعر، لعل النساء فيه أخف. قوله ومنه الأذنان، بقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. أما ذكور الأذنين في الرأس فهذا هذا مع المسح، لأنه مسح برأسه وإذنيه، وكذلك في الحديث مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وفيه أيضا ومسح إذنيه، يعني ثم أدخل إصبعيه أو أدخل الماء ثم مسح إذنيه، فهذا فيه دلالة على أنه على أن مسح الإذنين يعتبر من الرأس، يعتبر من الرأس، ويعتبر تابعا للرأس. وهذا يعني الاذنان من الراس يخرج بينهما من الوجه، يعني بعض اهل العلم يقول هي ايضا اذا يرى اذا كان الانسان ليس عليه عمامه او عمامه مثلا مربوطه على يترى فتكون من الموازاه مما يواجه فيها. ومنهم من قال من ما اقبل منها فهي من الوجه، وما خفي يكون من الراس، لكن السنه تصل بها، السنة أصلا في الكلام، يعني ما في داعي للخلاف أصلا في هذا الحال، لثبوت أن الأذنان من الرأس حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ومسح برأسه وأذنيه الذين وصفوا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين أيضا الصحابة رضي الله تعالى عليهم، إنما مسح الأذنين مع الرأس. وسيأتي معنا يعني هل يكتب لها يعني ماء جديد أو لا، والصحيح أن لو مسح بالماء الذي مسح به رأسا صح مسحه، ولو أخذ ماء جديدا لهما يصح، لكن لم يثبت فيه دليل، لم يثبت الدليل الذي ورد فيه أخذ ماء بأذنيه، يعني أخذ الماء الجديد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن بعض الصحابة أنه أدخل إصبعيه في الماء ثم مسح بهما أذنيه، لعل الحديث عنه رضي الله تعالى عنه. قوله وغسل الرجلين مع الكعبين، وغسل الرجلين مع الكعبين ايضا بقوله تعالى، يعني الدليل على اثبات ذلك الكتاب والسنه والاجماع، اما الكتاب الايه وارجلكم الى الكعبين، وارجلكم قرات بالنصب فقرات بالجر، وقراءه النصب اشهر، قراءه النصب اشهر، فتكون معطوفة على اليدين، تكون معطوفة على اليدين. وإذا قرأت في الجر أرجلكم فإنه يكون من باب الإتباع وليس من باب العطف على مسح الرأس فتمسح القدمان، لعدة أمور. الأمر الأول إجماع أهل السنة